كان يصلي إلى سفرة، إذا جاء يعني شيء يمر أمامه كان يتقدم يعني إلى السفرة حتى يجعل الذي يمر هذا يمر من خلفي ولا يمر من أمامي. فهذه الحركة لا تبطل، وإنما الحركة التي هي خارج عمان الصلاة، فالحركة الذي يتحرك بها لواحد قطع صف فيضمه، أو مثلا تحرك لأن هناك مار سيمر بين يديه فيتحرك إلى السفرة، أو مثلا كان يصلي إلى سفرة ثم قام، مثلا الذي يصلي إليه كان واحد مثلا عامل سفرة أمامه يصلي يعني خلفه ثم قام هذا الشخص وبقي بدون سفرة، فتحرك إلى عمود مثلا يسكره من الناس، فلا لا بأس إن شاء الله. يعني يسر ما في سبب إذا قاعد يصلي على كيف ويعمل شلون، لازم يكون في سبب، لكن الناس أو شيء يعني نسي أن يمكن ما يضره إن شاء الله.